الشيطان الرجيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقولون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أو كلم به الموتى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا أو تقل قريبا من دارهم أو تقل قريبا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض